الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قلنا نبدأ من حيث وقفنا في التفسير. وقفنا عند قوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. وقبل أن نبدأ من قوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، مجموعة من الإخوة انطلب أن نتحدث قليلا عن سورة الفاتحة، ولعل فيما سبق تحدثنا عن سورة الفاتحة كغيرها من الآيات التي مررنا عليها، تحدثنا عن الفاتحة وغيرها من الآيات التي مررنا عليها، لذلك يمكن لمن يريد المزيد أن يرجع إلى التسجيلات السابقة لعله يجد الحديث عن سورة الفاتحة. ولنربط الكلام الذي مر بما يأتي، نتحدث عن جمل لما أخذناه، ثم بعد ذلك ننطلق. هذه الجمل التي نتحدث عنها هو مجرد ربط للسابق باللاحق، وإلا فلا يمكن لأي حال من الأحوال أن تلخص شيء اسمه تفسير، لأن الآيات هي لا يمكن أن تلخص منها معاني، تطلب شيئا وتأخذ شيئا، والذي أخذته يكفيك عن الذي تركته، هذا لا يمكن. هذا في كلام الناس، ولكن في كلام المولى عز وجل ما من كلمة، ما من جملة، ما من حرف موجود إلا وله مكانته وله دلالته. لذلك كما قلت إننا نتحدث مجرد ربط للكلام، ففي هذا الربط نرى هناك ثلاثة أشياء أو أربعة: سورة الفاتحة وأهميتها، علاقة سورة الفاتحة بسورة البقرة، المقاصد التي طرقتها سورة البقرة. الفاتحة ابتدأت بقول الله عز وجل: الحمد لله رب العالمين. الحمد كما تحدث أهل العلم حمد قديم لقديم، وحمد قديم لحادث، وحمد حادث لقديم، وحمد حادث لحادث. فلذلك يعبرون عنه بحمدان قديمان وحمدان حادثان. أما الحمدان القديمان فحمد المولى عز وجل لنفسه، الله عز وجل حمد بنفسه لنفسه، كما قال هنا: الحمد لله رب العالمين. فإن الله حمد نفسه بنفسه لأنه محمود، سواء حمده الخلق أو لم يحمدوه فإنه مستحق للحمد. يعني نحن حمدنا الله أو لم نحمده فإنه مستحق للحمد بذاته، فلذلك حمد نفسه بالحمد لله رب العالمين. الحمد ما المدح والثناء، أثنى على نفسه بالحمد لله رب العالمين. ولا أدري السر في الحمد، القرآن بدأ في الربع الأول بالحمد لله رب العالمين، ثم لما جاء في الربع الثاني كذلك بدأ بالحمد، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. ثم جاء في الربع الثالث أيضا قال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. ثم في الربع الأخير الحمد لله فاطر السماوات والأرض. معنى الصورة التي تبدأ بالحمد هكذا تخللت في القرآن الكريم، في الربع في البداية، ثم في الربع الأول، ثم في النصف، ثم في الربع الأخير، يدلت على أن الحمد مهم جدا في حياة الناس. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هذا حمد القديم للقديم. وكذلك جاء في القرآن حمد القديم للحادث، بمعنى أن الله عز وجل قد مدح بعض عباده، قد مدح بعض عباده، فهذا حمد من القديم الخالق الحادث العبد المخلوق، كما في قول الله عز وجل في حق أيوب الذي صبر كثيرا قال نعم العبد إنه أواب، نعم العبد إنه أواب. هذا حمد من الله عز وجل لعبده أيوب عليه السلام. أما حمد الحادث للحادث فكأن يعمل لك أخيك من البشر شيئا فتحمده وتثني عليه، لأن من فعل خيرا يستحق الشكر والثناء. لذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من لا يشكر الناس لا يشكر الله، أو في الرواية من لا يشكر الله من لا يشكر الناس. يعني الناس الذين يعملون الخير ويستحقون الشكر والثناء، إن من لم يثني عليهم فإنه لا يثني على الله. أما الحمد الأخير الرابع هو حمد الحادث أي العبد للخالق، كما في هذه الآية الحمد لله رب العالمين، تصلح مثالا لحمد القديم للقديم وكذلك حمد الحادث للقديم. لأن الحمد لله رب العالمين الله عز وجل حمد نفسه ومدحها، وأيضا ضمنه أمرنا أن نحمده، كأنه قال قولوا الحمد لله رب العالمين. إذن الله عز وجل هو المستحق للحمد، هو المستحق للشكر، هو المستحق للثناء بالجميل، لأن خيره علينا تترى وكثيرة ولا نهاية لها. فلذلك من وفق للإكثار من الحمد لله عز وجل فقد فتح له باب من أبواب الخير، فقد فتح له باب من أبواب الخير. من يقول الحمد لله الحمد لله فهذا الله عز وجل وفقه لأن يكتسب من خيرات الله عز وجل، لأن الله قال لئن شكرتم لأزيدنكم. كثير من الناس يغفل عن هذا ويريد أن يخبي النعم التي فيها، لا تسمعه يقول الحمد لله كلما سئل فإنه يشتكي، وخاصة الذين يعملون في التجارة في الأسواق في كذا، يعني إذا سألتهم عن تجارتهم وعن سوقهم وعن عملهم يندر ما تجد من يقول السوق طيب الحمد لله رب العالمين، بل كل ما سألته يقول السنة ما في شيء ومستمرين ماشيين ما واقفين. طيب إذا كان ما في شيء ما في شيء 10 سنة مرت ما بينتهي وخلاص، ما تجد يعني إلا قليل من يقول الحمد لله رب العالمين. فلذلك من وفق للحمد فإنه قد فتح له باب الخير، لأنه افتتح باب المزيد، لأن الله قال إذا شكرتني لزدت. فإذا يعني نستجلب فضل الله عز وجل ونعمه ورحمته بالحمد لما أنعم الله به علينا. الحمد لله، بعد أن ذكر المولى عز وجل الحمد فأضافه إلى الإله لله. طبعا عندنا الإله والرب، وقد ذكر القسمين في هذه الآية الحمد لله رب العالمين، ذكر ألوهيته وذكر ربوبيته، ذكر الألوهية وكذلك ذكر الربوبية. فالإله المعبود، الرب الخالق، هذا هو الفرق بين الألوهية وبين الربوبية. الإله بمعنى المعبود، والرب بمعنى الخالق الرازق المنعم. يعني إذا نظرت إلى جانب الربوبية فهو ما يتنزل من الله عز وجل لعبيده، سواء أكان خلقا أو رزقا أو حفظا أو نحو ذلك من الخيرات العظيمة التي تتنزل من الله علينا، بجانب الربوبية، لأنه مأخوذ من التربية. تجد الأم والأب وكذا يربون الطفل من صغره بالعناية به، مما كان في بطن أمه من العناية به والحفاظ عليه إلى أن يخرج، حتى بعد أن يخرج أيضا تجد العناية والحفظ، وهكذا إلى أن يصير إنسانا قويا قادرا على حماية مصالحه ودفع المضار والمفاسد عنه. هذه نسميها تربية، بمعنى تنشئة وبمعنى عناية وبمعنى محافظة عليه وبمعنى تدريبه وتلقينه فيما يصلحه. كل ذلك هو الخالق الذي يفعل بالخلق، هو الذي خلقهم، هو الذي يرزقهم، هو الذي يحفظهم. فهذا معنى الربوبية. أما معنى الألوهية بمعنى ما ينبغي أن يكون منا تجاه الخالق، هو ربنا وخالقنا ورازقنا، ينبغي أن نعبده، ينبغي لنا أن نتوجه إليه وحده لا شريك له ونعبده. فهذا معنى الإله بمعنى المعبود. كلمة الإله قيل إنها مشتقة، وقد ذكروا في من أي شيء اشتق لعدة معاني تقريبا خمسة. قيل إنها مشتقة من أله، يأله إلهة فعبد يعبد عبادة. لماذا اشتق من أله يأله إلهة كعبد يعبد عبادة؟ لأنه المألوه، أي بمعنى المعبود، لأنه المألوه بمعنى المعبود. هذا معنى ذكر في اشتقاق معنى الإله، أو أنه مألوه، أنه مأخوذ من أله بمعنى ارتفع، بمعنى ارتفع. لذلك العرب تسمي الشمس إلهة لأنها قد ارتفعت. طيب، وما هو المعنى الجامع؟ لأن الله عز وجل متصف بالعلو المطلق، متصف بالعلو المطلق، فلذلك يقال له إله. وقيل إنه مأخوذ من لاها بمعنى احتجب، لاها بمعنى احتجب، لأنه يرى عباده، وعباده في الدنيا لا يرونه، وإنهم في الدنيا لا يرونه. لذلك كما جاء في منظومة الشيباني: ومن قال في الدنيا يراه بعينه فذلك زنديق طغى وتمرد وخالف كتب الله والرسل أجمعا وزاغ عن الشرع الشريف وأبعد. لذلك يأتي المؤمنون يكرمهم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بالنظر إليه، كما قال عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أما في الدنيا فلا. لذلك حتى موسى عليه السلام نبي رسول من أولي العزم وكليم الله، لما طلب من الله عز وجل الرؤيا في هذه الدنيا قال: أرني أنظر إليك. قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، حتى الجبل لم يتحمل رؤية الله عز وجل، جعله دكا وخر موسى صعقا، صعق ووقع. ثم بعدما أفاق من صعقته قال: سبحانك تبت إليك، تبت إليك، لا أسألك بعد هذا. فلذلك يوم القيامة في المحشر وقت الحساب، لما يتجلى الله لعباده إنهم جميعا يصعقون، إنهم جميعا يصعقون. فجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن النبي عليه السلام أول من يفيق، أول من يفيق. قال: فإذا أجد موسى باطشا بقائمة من قوائم العرش، لا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور، لا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. هناك سأل الرؤيا فصعق، قال: ما دارين يصعق مرة ثانية، عافوا من المرة الثانية دي، هل كذا ولا هو صعق مرة أخرى ففاق قبلي؟ فلذلك لسنا مهيئين ومستعدين لرؤية الله عز وجل في هذه الدنيا. أما في الآخرة عندما يدخل الناس الجنة فإن الله عز وجل يعطيهم قوة ويهيئهم لإمكان رؤية الله عز وجل. وهناك في الجنة يرون الله عز وجل ويستمتعون برؤية الله عز وجل، فإذا رأوه أنهم ينسون النعيم الذي هم فيه في الجنة، فينسون النعيم إذا رأوه، فيا خسران أهل الاعتزال كما قال صاحب الكبرى. إذن إن الله عز وجل يراه عباده المؤمنون أولياؤه يروه يوم القيامة، ليس في هذه الدنيا. أما أعداؤه فإن الله عز وجل يحجبهم عن رؤيته حتى في الآخرة، كما قال عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فمن معاني الإله بمعنى المستجب، يراه يرى الخلق ولا يرونه في هذه الدنيا. إذن أله بمعنى عبد لأنه المعبود، وبمعنى ارتفع لأنه المتصف بالعلو المطلق، وبمعنى احتجب لأن الخلق لا يرونه في هذه الدنيا، وبمعنى أقام. أله بمعنى أقام لأن الله عز وجل هو الباقي والخلق جميعا يفنون، كما قال عز وجل: كل من عليها فان ويبقى وجه ربه. إذن الذي قال مشتق من معنى أقام نظر إلى هذا المعنى لأنه باق والخلق يفنون. وأيضا هناك معنى ثامن من معاني الاشتقاق يذكرونه بمعنى التجأ. أله بمعنى التجأ. كيف بمعنى التجأ؟ لأن الخلق جميعا يلتجئون إليه، صح؟ لأن الخلق جميعا يلتجئون إليه، كما جاء في الحديث: ولا ينفع ذا الجد منك الجد، بمعنى صاحب الغنى لا يغنيه غناه عن الله، لا يغنيه غناه عن الله، لا يوجد في الخلق من يستغني عن الله عز وجل، كما قال سبحانه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إذن كل الخلق فقراء إلى الله، محتاجون إليه، يلتجئون إليه، لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، كل ذلك بيد الله عز وجل. لذلك الإله معناه المنتجأ إليه. هذه معاني خمس ذكرها أهل العلم في معنى كلمة إله، في معنى كلمة إله: بمعنى المعبود، وبمعنى ارتفع، وبمعنى احتجب، وبمعنى أقام، وبمعنى التجأ. وكل تلك المعاني معروفة في كلام العرب. قد ذكرت لكم في هذه المعاني الخمسة الأدلة التي تدل عليه من كتاب ربنا ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وكذلك في كلام العرب إن كلمة إله أطلقت على هذه المعاني الخمسة. العرب تعرف ذلك أن هذه المعاني من معاني كلمة الإله. المعنى الأول الذي بمعنى عبد جاء فيه قول الشاعر: لله در الغانيات المدهي، صبحنا واسترجعنا من تأله. هكذا جاء في أشعار العرب: لله در الغانيات المدهي، صبحنا واسترجعنا من تأله. كلمة تأله هنا بمعنى تعبدي، من تأله أي من تعبدي. وقرئ قول الله تعالى: ويذرك وآلهتك، قرئ ويذرك وإلهتك. ويذرك وإلهتك، إلهتك بمعنى عبادتك، يتركك ويترك عبادتك، ده معنى ويذرك أي يتركك، وإلهتك أي وإبادتك، لأنه المعبود. إذن العرب تعرف كلمة إله بمعنى عبد، أما إله بمعنى ارتفع أيضا تعرف العرب في أشعارها، لذلك سموا الشمس إلهة. لماذا؟ لأنها مرتفعة. ومن ذلك قول الشاعر تروحنا من الدهناء قطرا وأعجلنا الإلهة أن تغيب، وأعجلنا الإلهة أن تغيب. هنا إلهة يقصد به الشمس، أسرعنا قبل مغيب الشمس، ده معنى وأعجلنا الإلهة أن تغيب. طيب المعنى الثالث قلنا إيه؟ أله بمعنى قام، بمعنى احتجب. هذا المعنى الثالث قلنا بمعنى احتجب، لأنه يرى خلقه وخلقه لا يرونه في هذه الدنيا، ده بمعنى احتجب عنهم. ويذكر العرب أيضا أشعارا في كلمة الإله بمعنى المحتجب، ومن ذلك قول الشاعر لاهت فما عرفت يوما بخارجة يا ليتها برزت حتى رأيناها، لاهت فما عرفت يوما بخارجة، قوله لاهت بمعنى احتجبت، صح؟ قوله لاهت معناه احتجبت، بدليل قوله فما عرفت يوما بخارجة وقوله يا ليتها برزت حتى رأيناها. إذن هنا لاه بمعنى احتجب، هذا هو المعنى الثالث معروف في كلام العرب. المعنى الرابع قلنا بمعنى أقام، لأنه هو الباقي والخلق يفنون. ومن ذلك من معنى أله بمعنى أقام قول الشاعر ألهنا بدار لا تبين رسومها كأن بقاياها وشام على اليد، ألهنا بدار لا تبين رسومها كأن بقاياها وشام على اليد. ألهنا بدار بمعنى أقمنا بها، أقمنا الدار ما البيت، ألهنا بدار أي أقمنا بدار. إذن ألها هنا بمعنى أقام لأنه الباقي. المعنى الأخير هو بمعنى التجأ، لأنه الملتجأ إليه، كل الخلق يحتاجون إليه ويلتجئون إليه. ومن ذلك ما جاء في قول الشاعر ألهت إليكم في أمور تنوبني فألفيتكم فيها كراما أماجدا، ألهت إليكم بمعنى التجأت إليكم، نعم يعني محتاج لأشياء، فلذلك قال التجأت إليكم في أمور تنوبني، في أمور تخصني، فطلبت هذه الأمور التي تخصني والتجأت إليكم ولم أجدكم بخلاء فألفيتكم وجدتكم فيها كراما أماجدا. إذن هذه المعاني التي ذكرت لاشتقاق كلمة الإله في لسان العرب، كل ذلك حتى في النصوص الشرعية لها اعتبارها ولها ما يصححها، فلذلك ليس بالضرورة أن يرجح أنه مشتق من كذا دون كذا، لأن كل هذه المعاني تحتملها وتدخل في كلمة الإله. واضح؟ الحمد لله رب العالمين. طبعا الله عز وجل قد بين لنا على لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه قسم الفاتحة بينه وبين عبده. كما جاء في الحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، بينه وبين عبده نصفين. يعني إذا قال الحمد لله رب العالمين، الله عز وجل ماذا يقول؟ حمدني عبدي. لأنك إذا تصلي معناك أنك تكلم الله عز وجل، تكلم مع الله. لذلك سميت الصلاة صلاة لأنها صلة بين العبد وربه، لأنها صلة بين العبد وربه. فإذا قال الحمد لله رب العالمين فالله عز وجل يقول حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم ماذا يقول؟ مجدني عبدي. لأن أنت وصفت الله عز وجل بأنه رحمن وأنه رحيم، أنه رحمن وأنه رحيم. الرحمن فيها العموم والرحيم فيها الخصوص، لأن الرحمن يرحم الخلق في الدنيا والآخرة، يرحم المؤمنين وغيرهم بالرحمن، أما الرحيم بعباده المؤمنين، لأنه يوم القيامة فإن رحمة الله عز وجل تتنزل على عباده المؤمنين كما أن غضبه يتنزل على عباده الكافرين. فلذلك وكان بالمؤمنين رحيما. إذن الرحمن فيها عموم والرحيم فيه خصوص. فلذلك لو قلت الرحمن الرحيم الله عز وجل يقول مجدني عبدي، معناته التنجيل ما هو الثناء والمدح والتعظيم وذكر ما يستحقه من الصفات، ماذا مجدني عبدي. إذا قال مالك يوم الدين ماذا يقول؟ إذا قال مالك يوم الدين يقول أثنى علي عبدي، بمعنى هذا ثناء ومدح لله. يوم الدين، الدين يوم الجزاء، صح؟ يوم الدين ده ما يوم القيامة، يوم الدين يوم الايه؟ القيامة. يوم القيامة عنده أسماء كثير، صح؟ يوم القيامة ويوم الآخرة ويوم الحساب ويوم الجزاء ويوم الدين، يوم عنده يوم عنده يعني أسماء كثيرة. لماذا سمي يوم الدين ليوم القيامة؟ لأن الله عز وجل يدين عباده بما دانوا في الدنيا. صحيح الكلام؟ يدين عباده بما دانوا في الدنيا، يعني يجازيهم بما عملوا في الدنيا. ده معنى يوم الدين، يوم الجزاء، يجازي العباد بما عملوا في الدنيا. شغل في الدنيا ده قاعد بتسيء، يوم القيامة يجازون به. ما كده؟ عشان كده جاء إن الآخرة تأويل الدنيا، إن الآخرة تأويل الدنيا، يعني القيامة دي هي التفسير الحقيقي للدنيا. يوم القيامة ده هو التفسير الصحيح للدنيا. كيف؟ لأن في الدنيا نحن هنا أحيانا نفسر الشيء، قد يكون تفسيرنا صحيح وقد يكون تفسيرنا خطأ. واضح الكلام ده؟ مثلا فلان ده نظن انه انسان صالح، او فلان ده نظن انسان فاسق، لكن قد يكون صحيح وقد يكون ما صحيح. هل كان نظن صالح ده بنشوف اشياء مظهره لنا وبنشوفها بناء عليه كنا ظننا فيه الصلاح، يرتحت بينه وبين الله ده عنده شغل كثير شيء من الواحد. فلما يجي يوم القيامة التفسير الخطأ ده ولا في تاني هنا، التفسير الخطأ ده هناك ما في، هناك ما كل إنسان ظهر على حقيقة فترة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. شغل الكم ما بتظنوا ده بعدين تشيبوا هنا الأمور تنقرب لكم، تظنوا ده ما بنفع يطلع بنفع، وتظن انه فلان ده ما شاء الله شخص نافع يطلع فالص وساكت ما عنده فايدة. ده معنى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، يعني يظهر للناس شغل الكم ما في بالهم ينقلب عليهم. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. لأنه ظنوا إنه دير من أهل النار بقوا من أهل الجنة، يظن ناس من أهل الجنة يبقوا من أهل الإيه؟ النار. لذلك جاء في الحديث رب أشعث أغبر ذو طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لعبره. رب أشعث وسخان أغبر الأجاج قسم اليوم فوق ذو طمرين، حتى لباس اللابس ذاته مشرط شيء، ثوبين خلقين، طمرين إذا معناتها ثوبين خلقين، مدفوع بالأبواب يداك إبراهيم ما شو يقبل، لو أقسم على الله لا ضرر، لكن حلف على الله كله والله ما يبقى كله الله بوفي له لشغل البدورة ده ما بيسأل شغل ما هو ما بدورة، بمعنى مقرر عند الله دعوته لا ترد. إذن يعني أحيانا حساباتنا شيء وما عند الله شيء آخر، فلذلك القيامة تسمى يوم الدين يوم الجزاء، لأن الناس يدانون يجازون بما كانوا يدينون بما كانوا يعملون. من هنا تعلم أن كلمة الدين لها ثلاث إطلاقات في القرآن الكريم، عندما نقرأ وماشين في القرآن تجد كلمة دين دين دين لما تجدها كثير، تعود لواحد من ثلاثة أشياء، إما يقصد به الدين بمعنى شرعه وأحكامه المنزلة، ده أحيانا يطلق ويراد به الدين، يعني كلمة دين تجي في القرآن والمراد به شرعه، إن الدين عند الله الإسلام، فده معناه شرعه ودينه الذي شرعه، دي معنى من معاني الدين أي الأحكام الذي أنزلها الله وشرعه، هذا يسمى دينا. ويطلق الدين ويراد به ما يعمله الإنسان، ما يدين به الإنسان، ما كده سلوكك العملي اللي أنت بتعمل فوق ده بيسموه دين، قد يكون السلوك حسنا وقد يكون سيئا، صح؟ إذن هذا أيضا يسمى دين. لذلك يعني يوم الدين يوفيه بالله دينهم بمعنى أعمالهم الذي كانوا يدينون بها، ما كده؟ إذن الدين يقصد به يعني ما يفعله الإنسان سواء كان خيرا أو شرا. ويسمى الدين أيضا المعنى الثالث للجزاء الأخروي، كما في هذه الآية، كما في هذه الآية مالك يوم الايه الدين، يوم الايه يوم الجزاء، يوم الجزاء. إذا دي ثلاثة معاني لكلمة الدين. واضح عندكم؟ بمعنى شرعه المنزل وبمعنى ما يعمله الإنسان وبمعنى ما يجازى به يوم القيامة، صح؟ الثلاثة ده مطلوب منك تربطهم جيد، الثلاثة ده مطلوب منك في الدنيا هنا قبل ما تمشي أربطهم. تربطهم كيف؟ تعرف الدين الذي أنزله الله، مطلوب منك معرفته. طيب كل إنسان يستطيع يعرف الدين ده كله ولا يقدر، لكن إذا تريد أن تفعل شيء أو تريد أن تتركه فابحث واعلم ماذا يقول الدين. إذا قال لك افعل فافعل، وإذا قال لك اترك فاترك. واضح الكلام ده؟ أيوة. لذلك في الأخضر الكتاب الصغير ده، ولا يفعل شيئا حتى يعلم حكم الله فيه، ما كده؟ يعني ما تفعل شيء حتى تعلم حكم الله فيه. طيب إذا أنا ما من عرف حكم الله، قال ويسأل العلماء، ويسأل العلماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن المعنى الأول، معنى الدين بمعنى شرعه المنزل، معاملتك معه يبقى كيف؟ سلوكك العملي معه يكون كيف؟ يعني تفكر قبل ما تفعل أي شيء وقبل ما تترك تستشير الدين. كن قال لك سي اعمله، كن قال لك خلي اتركه، ده الإجراء العملي زي ما يقول علماء التربية، ده الإجراء العملي. الإجراء العملي التطبيقي للمعنى الأول هل الدين علاقة ما يكون كيف؟ علاقة مع أي شيء تريد تفعل أو تريد تترك استشيره قبل الفعل وقبل الترك. إن قال لك افعل فافعل، وإن قال لك دع فدع. ده الإجراء العملي بالنسبة للمعنى الأول. بالنسبة للمعنى الثاني، السلوك، السلوك اليومي، داير تقول، داير تفعل، داير تعتقد، السلوك العملي. ما قلنا الدين معناه، المعنى الثاني قلنا إيه؟ ما يعمله الإنسان، ما كده؟ طيب ما تعمله انتبه، انتبه إنك تدان به هنا، تدان به هنا. ما معناته كلام ده حتى قلته وانتهى، أو فعل ده انت فعلته وانتهى؟ لا، ما انتهى، مسجل. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. مثلا البوليس، مسكوك ناس البوليس، ناس الأمن، ودوك في قسم الشرطة، قال أنت دخلت في، كسرت دكان الكندة ودخلت فوق وشلت القمام البضاعة القايد ده كده كده كده، وأنت متهم، جيب حاجات الناس شلتها. أنا ده ما سويت. عندهم كاميرا كام خدته قاعد، الكاميرا دي بتصورها ولا ما بتصورها؟ طيب جابوا دخلوه في الشاشة، صفروا الشريط، الزول ده حاله يبقى كيف؟ مثلا أعصاب كله بالرخي ها أعصاب كله بالرخي خلاص انتهى وليس ما خلاص انتهى كلام الجبل بغالط ولا بهجده أعصابه اترخت انتهى دخل لي يديك فكرة ان يوم الاخرة يوم القيامة ممكن ربنا يجيب كل الاعمال اللي انت هسه قاعد بتعمل ده الشريط ممكن يعرضه لك بالزمان والمكان الناس كل قدروا توصلوا انه بعرضوا بيسجلوا الاعمال السابقة وبعرضوا ربنا ما بيجيبها انتبه يعني يستفيد من هذا الشيء الذي يوثق وتراه يعني اذا كان الشارع ده الشرطة عمل فوق كاميرات البتراخي يعني في كثير من الدول ده خلاص الشرطة في الشوارع ما كتار لان الكاميرات بس مراقبة وأجهزة التحكم موجودة وغرفة العمليات ينظر فيها الناس المسؤولين لكل ما يجري في الشارع قاعدين في غرفة العمليات وبيطلعوا على كل ما هو جاري طيب انت لو ماشي في الشارع محددين لك سرعة في وسط البلد مثلا ما تمشي أكثر من 60 مجرد ما تزيد مشيت 70 ولا 80 الكاميرا بخليك ولا بصورك خلاص انت امشي وتصور تصور تصور في اخر الشهر تجي قروشك الراتب الشهر ذاته ما يكفي المخالفات والرسوم اللي باخذه منها بتعمل حسابك ولا طالما بوليس ما في الشهر ده انا مجري ها وليس قايد ما فيه كل انت تعرف انه في راصد الكاميرا اللي بيصور راصد ده قاعد وهو بيصوره ما يتعمل حسابا ها الكاميرات اليوم القيامة بتجي بتعرض عمل العباد ده هي جاهزة قاعدة ملائكة هسه قاعدين معانا ولا ما في من يشوفون قال ما يلفظ من قول الا لديه طيب كتابتهم ده حسب انشاف لنا ما ده الرافض ذات ده الرافض قاعد بوصف في العمل يوم القيامة في الصفاعة نطلق يوم القيامة بيجي بعد بلد هنا هناك ده كمان زيادة المكان اللي انت قاعد سويته ده هي كله بتتكلم ايوه ها في المحل الفلاني في محل فوقيها قاعد في مكان الكده ده وعمل كذا وكذا وكذا اعضاءك انت هي ذاته بتهجي ما قال اليوم نختم على ها بعد ده وتكلمنا ايدينا وتشهد ارجلنا ياسين ده عشان الحجاب ولا الدور الزنزيب وكده كل يوم تقولوا لكن لابد تفكروا في للايات دي اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم في محل كده قاعدين ناس عندهم اكل حلو خالص كده قاعدين باكلوا يعني اكلوا في انتهوا كده في واحد جاء قال لي اليوم ده اكون ما قريت ياسين قال لي اليوم ده اكون ما قريت ياسين قال لا لا قريت لكن وقت نلقاه لسه جاي قدام وزاته قال اللون ده نلقاه جاي قدام قريت طيب ما تقري لي ده بس يعني انتبه عندما تقري اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم اذا اجراءك العملي في عملك اليومي أن تنتبه لأن الجهات المصورة تسجل لك هذه الأعمال وتعرضه عليك أرض سينمائي تشوفه بعينك انت فلان قاعد بتفعل الافعال ده، لان الشيخ الفلان الكويس ده ضغط راسه وبروح في الليل بيسوي حاجات ما كويسه يوم القيامه. يا هي الصوره ده سيدنا فلان ولا يا نعم ده سيدنا فلان. طيب ده ما قلت اخير ما سمعته يا جماعة، اخير ما سمعته الله يحفظكم ما تسمعوا ذلك. ده الاجراء العملي لعملك اليومي. الثالث اللي هو يعني تمشي تلقى جاهز لشغلك اذا يجب عليك ان تضبط دينك اللي هو التصرفات بالدين المنزل اللي هو الشريعة لتدان يوم القيامة جزاء حسنا. بس ده الملخص، كلمة الدين لخصة في ده، اضبط دينك اللي هو عملك بالدين المنزل لتدان يوم القيامة بما يسرك ولا يسرك. ده مالك يوم الايه؟ يوم الدين، يوم الجزاء. امس كنا نتكلم القرآن بشيرا ونذيرا، قلنا كده بشيرا ونذيرا، يعني دائما فوقه يعني بشارة وفوقه نذارة، كم بشراك به هنا يخوفك به هنا، كم خوفاك هنا يبشرك هنا، هكذا. فلما الحمد بدأ فيه بالرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، لما ذكر هذا بما بشارة ولا لا؟ ربنا ذا رحمن وربنا ذا رحيم، ده بشارة ولا ما بشارة؟ ما حس الناس اللي بعمل الأشياء السيئة يقول ما يقول ربك رحيم صح؟ ربنا رحيم. طوالي جاء بالنذار، نعم هو رحيم لكن هو مالك يوم الدين، مالك يوم الدين يعني يوم الجزاء تجازى بما تفعل. ده انذار ولا ما انذار؟ ايوه، هناك بشرات بكونه رحمن رحيم، وهنا طوالي انذرت انه هو الذي يملك يوم الدين. يوم الدين ده انسان يملك ما فيه، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله، مالك يوم الدين. إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، العبد إذا قال هكذا ها الجواب يكون شنو؟ أيوة، هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. يا جماعة كل ما بنصلي وبنقري الفاتحة الكلام ده بيجري بيننا وبين الله. هذا عشان كده سبحان الله، يعني الانسان ده اذا غافل ده شغل اللي بيسيه كتير. يعني نحن بنصلي لو بننتبه للكلام ده الواحد يخشع في صلاته صح ولا ما صح؟ لو بس خلي الشيء الاخر ده بتنتبه للمعاني ده، الحمد لله رب العالمين ده الله يقول لك حمدني عبدي، الرحمن الرحيم مجدني عبدي، مالك يوم الدين أثنى علي عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين. الحمد لله رب العالمين حمدني عبدي، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي. إياك نعبد وإياك نستعين. هذا هذا لعبدي ولعبدي ما سأل ده اهدنا. أيوة نعم. أها وده شنو معناته؟ بيني وبين عبدي إياك نعبد وإياك نستعين. يعني إياك نعبد وإياك نستعين. والله يزيد وبينا شراحة هذه مشكلة. أي ممكن نخلوه إياك نعبد وإياك نستعين. دي معنى لا إله إلا الله بس. إياك نعبد وإياك نستعين دي تساوي لا إله إلا الله. نعم يعني ده في علم البلاغة نسموه الأسلوب الحصر. يعني معنى إياك نعبد مثل معنى لا إله إلا الله سواء بسواء. كيف؟ لا إله إلا الله دمى نفي وإثبات. دمى نفي وإثبات. لا إله إلا الله نفيت الألوهية عن غير الله وأثبتت الألوهية لله. ما فيه هذا بس لا إله إلا الله. أيوة نفيت الألوهية عن غير الله وأثبته لله. يعني بل الله الخلقان ده الله آخر ما فيه. ما درس لا إله إلا الله. طيب إياك نعبد مثله. يعني كل ما بتقول في الفاتحة إياك نعبد كأنك قلت لا إله إلا الله. كيف إياك نعبد تكون يعني مثل لا إله إلا الله؟ إياك ما تقديم المفعول. ما هو أصل الكلمة نعبدك كده في كلام العرب. نعبدك نعبد ده فعل الفاعل ضمير مستتر تقديره نحن ك الكاف ضمير مفعول به نعبدك كده. لما أردنا أن العبادة هذه نريد أن نحصرها لله ولا نريد أن تكون لغير الله. آخر كي يعبدوا ما تأل يعبدوا ده إلا الله. دارين المعنى ده ما دارين نثبت عبادة بس ونخليك. قلنا نعبدك وسكتنا ما ممكن نعبده وممكن يعبد غيره. ما غاية الأمر أنك أقررت بأنك تعبده بس ولكن لم تنفي عبادة غيره. ما بكون كده. أننا ما دايرين إثبات العبادة له بس ونسكته. لا دايرين نثبت العبادة له وننفي العبادة عن غيره. ما ده المقصود. طيب اعمل أسلوب الحصر في البلاغة نسموها الحصر. من أساليب الحصر تقديم المفعول. أي زلقر البلاغة بعض الكلام من أساليب الحصر تقديم المفعول ده إذا قدموا عن الفعل والفاعل معناته يفيد الحصر. طيب فقصدنا تقديم المفعول فانفصل الضمير فصار إياك. أيوة الضمير المتصل ده انفصل فصار إياك لأن نعبدك الكف ده ضمير متصل. فلما أردنا أن نقدمه ولا نقدر نقدم الضمير المتصل ده لا يصح الابتداء به ولا يقع بعد إلا في الاختيار. ده مع الضمير المتصل. يعني الضمير المتصل ناس النحو بتعرفوا للكلام ده بلاغة وجنه تقديم المفعول إفادة الحصر ده بلاغة. الضمير المتصل لا يبتدأ به ده نحو في النحو. يعني لا يمكن ضمير المتصل تبدأ به. فإذا إذا لا تبدأ به يكون ضمير منفصل فأردنا تقديم المفعول فانفصل الضمير فصار إياك، ثم أردنا الحصر فقدمناه فقلنا إياك نعبد. طيب، فتقديم المفعول أفاد الحصر الذي هو نفي العبادة عن غير الله، معناته إياك نعبد ده بالتالي جهتنا شنو؟ فلك انت اخر ما نعبد، ده بس اياك نعبد، فلك انت اخر ما نعبد، اياك نعبد اي لا نعبد غيرك. اذا التقديم للمفعول يفيد معنى النفي، ونعبد يفيد معنى الاثبات. كما يبقى لا اله الا الله، ولا فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ لأن لا إله نفي العباد، نفي الألوهية عن غير الله، إلا الله إثبات الألوهية لله. إياك تقديم المفعول يعني حصر العبادة في الله، ها، ونفى عن غير الله. نعبد أثبت العبادة لله، لا إله إلا الله نفي وإثبات، إياك نعبد نفي وإثبات. طيب، إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، معناها تبينت وبين عبد، يعني أنت تعبد وتستعين به هو وتتوكل عليه هو، فاعبد هو توكل عليه. هو كمان للعبدة في يوم القيامة بجانب الحسنى، ما كده؟ إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. اهدنا الصراط المستقيم، كما لعبدي ولعبدي ما سأل. الكلام ده كله بتتعب، يعني بتعبد الله وحده وتترك عبادة غير الله. ماذا تريد من الله؟ تريد أن يهديك إلى الصراط المستقيم. الله قال إذا كان ده أنت صفتك، يعني شيء اللي أنت سألت ده من الدين، اهدنا الصراط المستقيم، لتطلب من الله أن يهديك الدرب الأديب. صراط المستقيم ده الدرب الأديب، صراط درب، مستقيم أديب، أيوة مستقيم أي لا إعوجاج له. ناس الهندسة ما تعرفون المستقيم، ها، ناس الهندسة ما عارف المستقيم. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. يعني الطلب يعني دائما الأفضل أن يأتي بعد تقديم الوسيلة، أيوه الطلب أن يأتي بعد تقديم الايه؟ الوسيلة. يعني ده بعرفنا انت كن عندك غرض تدور من الله، لا أسأل عمل صالح بعدك أدعو، أيوه ده بعلمنا تقديم الوسيلة قبل الطلب، تقديم الوسيلة قبل الايه؟ الطلب. الفاتح بتورينا للكلام ده، لأن قلت حمدت الله وإنه هو رب العالمين وهو رحمن وهو رحيم وهو الذي يملك الآخرة لا يملكه غيره، هو المستحق للعبادة لا يعبد غير الله. دي ما قدمت وسيلة، حتى قلت اهدنا الصراط المستقيم. عشان كده كل ما سويت عبادة، عبدت الله، صليت، صمت، ذكرت الله، تصدقت، قلت عمل صالح، إذا عندك غرض قدمه بعد تقديمك للعمل الصالح. يعني قدمت الوسيلة قبل الطلب، فتقديم الوسيلة قبل الطلب مهم. فلذلك لما تسأل الله عز وجل ما بالطوالي يا الله انتيني كده يعني احمد الله وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كده كلام زي ده قدم وسيلة قبل الطلب كده. قال اهدنا الصراط المستقيم، لانه بعد ما انت عبدت الله عز وجل وقلت ما نعبد غيرك واثنيت على الله يعني قدمت وسيلة تستحق ان تقدم الطلب، تقول اهدنا الصراط المستقيم، فالله عز وجل يستجيب لك طلبك هذا. صراط الذين انعمت عليهم، لا قلت لكم في الدرس السابق من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم. المغضوب عليهم قال الـ اليهود، الضالين قال النصارى، ورد في الحديث ده غير المغضوب عليهم دليلهم قال اليهود، ولا الضالين، الضالين ياتون قال النصارى. وفقني نمشي بدرب الأدل، لا توديني في درب اليهود ولا توديني في درب النصارى، ما لا، لأن ديل مغضوب عليهم وديل ضالين. أخواننا، ما أخواننا، أيوه هي هم ناس، وأننا كل الناس في أخوة الإنسانية، أهلا وسهلا، يعني هم مواطنين في البلد، دنينا كل مواطنين الأرض جمعتنا، أهلا وسهلا. لكن أخواننا كده عارف الملة الإبراهيمية في شيء خطر جدا، الناس البقروا بعرفوا الأمور دي بعرفوا، والعامة ما بعرفوا. أحيانا الناس المجرمين الدارين بحرفوا الدين يعني يقول لك يعني أتباع ملة إبراهيم، الملة الإبراهيمية بقولوا زي ده، كلام زي ده سمعتوه ولا ما سمعتوه؟ في ناس كده سمعوا فيه يعني أحيانا بحاوروا يعني اليهود والنصارى والمسلمين وكده، يقول يعني أتباع الملة الإبراهيمية، أتباع الملة ليه؟ الإبراهيمية. لا، ده مخالفة للقرآن. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، فلذلك ما أتباع ملة إبراهيم. إبراهيم ده دين، ده دين الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين، ملة إبراهيم الإسلام، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم فسر المغضوب عليهم باليهود وفسر الضالين بالنصارى، مع أن ممكن اليهود مغضوب عليهم وضالين، النصارى مغضوب عليهم وضالين؟ أيوة، لأنه لماذا يعني غضب عليهم؟ لأنهم ضلوا الطريق، صح؟ إذا الاثنين مغضوب عليهم وضالين، ولكن خصص هذا بالغضب وخصص هذا بالضلال، لأن كل واحد خصه بالصفة الظاهرة والبارزة فيه. اليهود بعرفوا الحق وبكتموا الحق وبعملوا أشياء ثانية، وبجينا في سورة البقرة العجائب اللي هم عملوا. النصارى بعبدوا الله بالجهل، يعبدون الله بليه؟ بالجهل، عشان كده تمام ضالين، لكن كلهم مغضوب عليهم وضالين. لكن دين اتصفوا بصفة التحريف والتبديل، ودين اتصفوا بصفة الجهل. ما قال يعني في آية ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها، يعبدون الله على جهل. من الأشياء المهمة لتنتبه لها يعني ما معنى كون مغضوب عليهم قالوا اليهود، ضالين قالوا النصارى؟ انت تمسك في التنين ده وخلاص الامور انتهت، لا ما كده. ديل بسبب صفتهم يوصفون بمغضوب عليهم صفة التحريف، وديل بصفة الجهل يعبدون الله على جهل فقالوا لهم ضالين. كل من يسعى لتحريف النصوص وترجيهها في غير وجهها يدخل في المغضوب عليه ولا ما يدخل؟ ها؟ وكل من يتعبد الله على جهل وعلى غير بينة يدخل في الضالين ولا ما يدخل؟ القاعدة في التفسير تقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هذه قاعدة في التفسير متفق عليها. ها؟ أيوة، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إنسان جاء بحرف يعني بأول الآيات والأحاديث على غير وجهها، قلت له أنت من المغضوب عليه، أو ذا يتعبد على جهل، قلت له أنت من الضالين. قال خلاص ما كفرتني، يعني اليهود والنصارى ما كفار، للمسلم أنت دخلت فوقهم ده ما تكفرت ماكي. في صفة جماعتكم، في صفة جمعت بين الاثنين، يستحقون الذم، الاثنين يستحقوا أن يذموا. طب بعد ذلك الشيء اللي بيرتكب ده يؤدي إلى أن يكون كافر أو لا يكون، ده شيء آخر. شك ممكن لا زال قاعد في الإسلام، ولكن بهذه الصفة الذي اتصف بها يدخل أنه من المغضوب عليهم، الآية تتناوله بأنه يتعبد الله على جهالة، تتناوله الآية أنه من الضالين. ولكن هل ضلاله هذا يوصله إلى الكفر؟ لا، ليس بالضرورة، قد يوصله وقد لا يوصله. أفهم الكلام ده؟ يعني ما كل شخص وصف بأنه مغضوب عليه بمعنى كافر، وما كل شخص وصف بأنه ضال أنه كافر. خليني نشوف الصفة ده اشتركت معه ولا ما اشتركت معه. إذا اشتركت معه ينطبق عليك الآية. لذلك تجدون في الصاوي ولا غيره في الكتب التفسير حتى الصغيرة، قال كل آية نزلت على الكفار أو المنافقين فإنها تجر بذيلها عصاة المؤمنين. كلام زي ده في الصاوي قريته ولا ما قريته؟ ها؟ كل آية نزلت على الكفار والمنافقين فإنها تجر بذيلها عصاة المؤمنين من كان يحاول لنصرة مذهبه ونصرة معتقده أو نصرة جماعته ونصرة طائفته، يحاول يحرف النصوص تتناوله الآية غير المغضوب عليه. وكل من يرضى بالجهل ويتقرب إلى الله بالجهل تتناوله الآية ضالين. هل يكون مثل اليهود الذين كفروا أو مثل النصارى الذين كفروا؟ ليس بالضرورة، قد يكون مثلهم وقد لا يكون مثلهم. كلام ده أفهمه كويس. في شيء اسمه نسبية، نعرف الكلام ولا بنتهي قدر ما تتكلم. خلاص نقف عند هذا الحد إن شاء الله، وغدا إن شاء الله إن أحيانا الله نربط سورة الفاتحة بالبقرة ونتكلم عن مقاصد سورة البقرة في درس الباكر إن شاء الله. الدرس اللي بعده ننتقل إن شاء الله إلى محل وقفنا فيه، نبدأ من قوله سيقول السفهاء ومن الناس ما والله، وصلى الله وسلم وبارك على موسى يقول السفهاء واذكر الله في أيام معدودات. نعم، ما معنى الحمد لله؟ أي الثناء على الله الجميل لجميل فعاله، اشرح لي هذا المعنى ده. يقال في معنى الحمد لله أي الثناء على الله الجميل بجميل فعاله، أيوة، واضح كلامنا. قال الحمد لله، أي الثناء على الله. الثناء ده ما المدح، ها؟ بجميل فعاله. لماذا مدحته؟ لأن فعاله جميل، فعل الله عز وجل كله جميل. ما العامة بقول فعل الجليل جميل، مش بقول كده، مش في العامية أنا بقول فعل الجليل جميل. سمعنا يعني مدح الله بجميل فعاله، لأن فعله كله جميل. ما قال يعني الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. مش بتسمع الكلام ده؟ بعد الخطاب في هذا الخطاب يقول الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. يعني شغل تكره بقلب كله تحمد الله عز وجل. فما نعمة إلا بها خير نعمة، فكلتاهما خير لصاحب مفيته. عجبا لأمر المؤمن، أمره كله خير. إن أصابته السراء شكر كان خيرا له، وإن أصابته الضراء صبر كان خير له، وليس ذلك لغير المؤمن. عرفنا معنا إياك نعبد، ونريد معنا وإياك نستعين. أنا عشان أحثكم إلى الدرس السابق، أنا حتى ولا شرحت لكم الفاتحة واحد واحد واحد واحد، ما أديتكم كده حاجات كبيرة كبيرة. بس نستعين أي نطلب العون. والله إذا لو فتحت كمان عنده كلام كثير. نستعين نطلب العون، بمعنى لا نستعين بغير الله، إنما نطلب العون من الله. واضح الكلام ده؟ طيب ما في واحد بجي يا فلان تعال عاوني فرامدنا شوالدنا الفرامد قلتو في العربية، طلبت منا عون ولا ما طلبت منا عون؟ ها؟ طيب وكيف إياك نستعين؟ يعني ما نستعين إلا بك، والآن استعنت بي بأخيك، مش كده؟ لا، استعانة دي داخلة في وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وانت العبد تستعين به فيما يستطيع فعله، تستعين به فيما يستطيع فعله. يعني تعال نرفع الشوال، تدري إمكانه بقدر ولا ما بقدر؟ ها؟ بقدر ولا لا؟ مصيبة وقعت لك يا فلان أبزاني وهو ميت ذاته، هل بقدر بفعله؟ أيوه. إذا نفرق في الاستعانة بين ما هو مقدور للعبد وبين ما هو غير مقدور للعبد. إذا استعنت بالعبد فيما يقدر عليه فإنك استعنت بما هو مشروع ومطلوب، في قوله تعالى تعاونوا على البر والتقوى. إذا استعنت به فيما لا يقدر فقد أشركت بالله. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. إياك نستعين يا أخي العزيز. هل الدعاء بعد الصلاة المفروضة يعتبر الوسيلة قبل الطلب؟ نعم، يعتبر وسيلة قبل الطلب. بسأل بقول أنا قبل شوية قلت قدم الوسيلة قبل الطلب، بمعنى أعمل عمل صالح بعد ذلك أدعو الله. طيب أنا كنت صليت بعد الصلاة دائما ندعو، هل هذا يعتبر وسيلة قبل الطلب؟ نعم، وسيلة قبل الطلب، لأن الصلاة ما أكبر وسيلة، هي الصلة بين العبد وربه. فلذلك بعد الصلاة تدعو، أدعو لأنه قدمت وسيلة، أدعو الله أن يستجيب لك. لكن لا تربط إن الدعاء بعد الصلاة جزء من الصلاة، فمن تركه فقد ترك جزءا من الصلاة. ده هو الخطأ. فأنت لو مشيت وتصدقت للمساكين والفقراء وما دعوت الله يا رب أعطيني كذا يا رب أعطيني كذا، ما دعوت الله، خلاص يعني صدقتك دي فوق المشكلة. بس كده أي عمل صالح أنت قدمته دي وسيلة تقربك إلى الله. الوكيل ده وكيل مناسب للدعوة، ادعو. طيب ما دعيت هل يعني يؤثر في عملك الصالح اللي عملته ده؟ الإشكالية الآن الناس بردوا الدعاء بالصلاة، بمعنى الإمام ده يقول يدعو لكم وإنتوا تأمنوا، كم ما تودع الصلاة ناجح، ده هو الخطأ. هنا الخطأ، يعني تقرأ في كتب الفقه تقول من العشماري للخليل ما تلقى. عشان كده بعض الأشياء ده نحن ولفنا بس وبقت دي نجبر الناس عليه، دي بس الخطأ. يعني قبل شوية في السلوك العملي في كلمة الدين قلنا لك شنو معناته سلوك ده؟ أولا أوزن بالشريعة، الشريعة قالت لك ده في الماء قالت لك خلي، ما قلنا كده. يعني الآن لو للمسألة دي جبناه وطرحناه في الواقع، إمام ده صلى وما سوى الفاتي وقام مشى ده صلاة ده مشكلة صح؟ طيب من وين يا لقيت الانترنت؟ لقيت من وين؟ ده ما كلام فقهي صح؟ فقهي ولا ما فقهي؟ أقرب الأشماري الأخضري العزية الرسالة ابن عاشر الأقرب الأسهل المسالك أقرب المسالك مختصر خليل ما جل الكتب هنا بنقرون في الفقه ما تلو ناجي ما قال لك لا من فضاء ما لا من فرائض الصلاة ولا من سنن الصلاة ولا من فضائل الصلاة ما ذكر المهم يعني زي ما قلت لكم يعني من يجعل أن الدعاء بعد الصلاة جزء من الصلاة فإن من لم يدعو صلاة ناقص أخطأ، ومن رأى شخص بعد الصلاة دعا وعابه فقد أخطأ. يعني أنا صليت ودعوت الله خلاص، أنت تجي تعيد لي تقول أنا ده مبتدئ ما قدمت وسيلة ودي وقت مناسب أدعو الله دعوت الله، مشكلتك شنو أنت؟ لأنه بعد إيه عندي أسئلة جدا يعني خليني أكملها. فافهموا الاثنين كلكم لا تخطئوا، الضرب طلب مجعل جزء من الصلاة مخطئ. من رأى شخصا يدعو بعد الصلاة تخطأه فهو مخطئ. أنا ممكن ندعو لكن ما بنجعل هذا جزء من الصلاة، لابد كن صليت ده ندعو كن بعد الصلاة كن ما ضيعت ده أنا مخطئ. لا أنا ما بنقول الكلام ده، لكن من صلى ودعا لا نخطئه. واضح الكلام ده؟ فما زي ده، ما الفرق بين مالك وملك؟ مالك وملك قال ما الفرق؟ كل ملك مالك وليس كل مالك مالك ملك. شفت الكلام ده؟ يعني كل ملك فهو مالك وليس كل مالك ملك. مثلا لقيت يعقوب ده مملك بنوك كثير ويجا عارف كده في الدنيا، ها هل هو ملك؟ لا ها؟ ولكن الملك ما مالك له، إذن قالوا كل ملك فهو مالك وليس كل مالك ملك، فلذلك قراءة الملك أشمل من قراءة مالك. مش كده؟ ده الفرق بين ملكي ومالك يا شيخ. كيف نجمع يا أخي ذول واحد يتجيب كم أسئلة؟ طيب والناس الآخرين سلمتهم شنو؟ كيف نجمع بين قوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين وقوله تعالى فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان؟ نرجع في كتيب صغير دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب لشيخنا محمد الأمين الشنقيطي، ارجع تلقي منه الجمع بين الآيتين. قوله تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولا نسألن المرسلين. فوربك لنسألنهم أجمعين. قال كده. وفي آية آخر كمان قال فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. ارجع لدفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب. هل قال كرم ده؟ لأنك ما طالب علم ما بسأل السؤال ده. طيب. لما جاءت كلمة المشرق في القرآن مرة مفردة ومرة مثنى ومرة جمع رب المشرق والمغرب، رب المشرقين ورب المغربين، فلا أقسم برب المشارق والمغارب. أنت مستعجل كده ما شويت؟ إذا جيت ونطيت أسألني. إذا جيت ونطيت ده أسألني، وده ذاته تلقى في دفع إيهام الاضطراب موجود إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. في ناس يا جماعة دارين دعوات الله يعني يقضي لهم حاجاتهم. اللهم أعطي كل سائل سؤله وفيما يرضيك وطاعتي. اللهم أعطي كل سائل سؤله وفيما يرضيك وطاعتي. اللهم أعطي كل سائل سؤله وفيما يرضيك وطاعتي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. باكر الجمعة درسي إن شاء الله. باكر درسي إن شاء الله. يا بس اللي بس هو انت انا كم